بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 29 بعد 400 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم مع بداية سورة مريم، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 98 أو 99. كذلك ترتيبها في كتاب الله عز وجل السورة 19. قال ربنا بسم الله الرحمن الرحيم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة مريم مكية، إلا آية السجدة وهي ثمان أو 99 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: كافها يا عين صاد. أمال أبو عمرو الهاء لأن أليفات أسماء التهجي ياء، وابن عامر وحمزة الياء، والكسائي وأبو بكر كليهما، ونافع وابن كثير وعاصم يظهرون دال الهجاء عند الذاء، والباقون يدغمونها. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، خبر ما قبله إن أول بالسورة أو بالقرآن، فإنه مشتمل عليه أو خبر محذوف، أي هذا المتلو ذكر رحمة ربك، أو مبتدأ حذف خبره أي فيما يتلى عليكم ذكرها، وقرئ ذكر رحمة على الماضي أي ذكر رحمة، وذكر على الأمر عبده مفعول الرحمة أو الذكر، على أن الرحمة فاعله على الاتساع، كقولك ذكرني جود زيد. زكريا بدل منه أو عطف بيان له. إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن الإخفاء والجهر عند الله سيان، والإخفاء أشد إخباتا وأكثر إخلاصا، أو لئلا يلام على طلب الولد في إبان الكبر، أو لئلا يطنع عليه مواليه الذين خافهم، أو لأن ضعف الهرم أخفى صوته، واختلف في سنه حينئذ فقيل 60، وقيل 70 وقيل 75 وقيل 85 وقيل 99. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال ربي إني وهن العظم مني، تفسير للنداء والوهن، تفسير للنداء والوهن الضعف، وتخصيص العظم لأنه دعامة البدن وأصل بنائه ولأنه أصلب ما فيه، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن، وتوحيده لأن المراد به الجنس. وقرئ وهن بالضم والكسر، ونظيره كمل بالحركات الثلاث. واشتعل الرأس شيبا، شبه الشيب في بياضه وإنارته بشواظ النار وانتشاره وفشوه في الشعر باشتعالها. ثم أخرج مخرج الاستعارة، وأسند الاشتعال إلى الرأس الذي هو مكان الشيب مبالغة، وجعله مميزا أيضا، مميزا إيضاحا للمقصود، واكتفى باللام عن الإضافة للدلالة على أن علم المخاطب بتعين المراد يغني عن التقييد. ولم أكن بدعائك رب شقيا، بل كلما دعوتك استجبت لي، وهو توسل بما سلف معه من الاستجابة، وتنبيه على أن المدعو له وإن لم يكن معتادا فإجابته معتادة، وأنه تعالى عوده بالإجابة وأطمعه فيها، ومن حق الكريم ألا يخيب من أطمعه. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي، يعني بني عمه، وكانوا أشرار بني إسرائيل، فخاف ألا يحسنوا خلافته على أمته ويبدلوا عليهم دينهم من ورائي من بعد موتي. وعن ابن كثير بالمد والقصر بفتح الياء ورائي، وهو متعلق بمحذوف أو بمعنى الموالي، أي خفت فعل الموالي من ورائي أو الذين يلون الأمر من ورائي. وقرئ خفت الموالي من ورائي، أي قلوا وعجزوا عن إقامة الدين بعدي، أو خفوا ودرجوا قدامي، فعلى هذا الظرف متعلقا بخفت. وكانت امرأتي عاقرة لا تلد، فهب لي من لدنك، فإن مثله لا يرجى إلا من فضلك وكمال قدرتك، فإني وامرأتي لا نصلح للولادة، وليا من صلبي يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. يرثني ويرث من آل يعقوب صفتان له، وجزمهما أبو عمرو والكسائي على أنهما جواب الدعاء، والمراد وراثة الشرع والعلم، فإن الأنبياء لا يورثون المال. وقيل يرثني الحبورة، فإنه كان حبرا، ويرث من آل يعقوب الملك، وهو يعقوب ابن إسحاق عليهما الصلاة والسلام. وقيل يعقوب كان أخا زكريا أو عمران نماثان من نسل سليمان عليه السلام. وقرئ يرثني وارث آل يعقوب على الحال من أحد الضميرين، أو يرث بالتصغير، وأويرث بالتصغير بصغره، ووارث من آل يعقوب على أنه فاعل يرثني، وهذا يسمى التجريد في علم البيان، لأنه جرد عن المذكور أولا مع أنه المراد. واجعله ربي رضيا، ترضاه قولا وعملا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى جواب لندائه ووعد بإجابة دعائه، وإنما تولى تسميته تشريفا له. لم نجعل له من قبل سميا، لم يسمى أحد بيحيى قبله، وهو شاهد بأن التسمية بالأسامي الغريبة تنويه للمسمى، وقيل سميا شبيها كقوله تعالى هل تعلم له سميا، لأن المتماثلين يتشاركان في الاسم. والأظهر أنه أعجمي، وإن كان عربيا فمنقول عن فعل كيعيش ويعمر. وقيل سمي به لأنه حيا به رحم أمه، أو لأن الله حيي بدعوته. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، جساوة وقحونا في المفاصل، وأصله عتو كقعود. فاستثقلوا توالي الضمتين والواوين فكسروا التاء، فانقلبت الواو الأولى ياء، ثم قلبت الثانية وأدغمت. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عتيا بالكسر. وإنما استعجب الولد من شيخ فإنفان وعجوز عاقر، اعترافا بأن المؤثر فيه كمال قدرته وأن الوسائط عند التحقيق ملغاة. ولذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال أي الله عز وجل أو الملك المبلغ للبشارة تصديقا له كذلك الأمر كذلك. ويجوز أن تكون الكاف منصوبة بقال في قال ربه، وذلك إشارة إلى مبهم يفسره هو علي هين، ويؤيد الأول قراءة من قرأ وهو علي هين، أي الأمر كما قلت أو كما وعدت وهو على ذلك يهون علي، أو كما وعدت وهو علي هين. لا أحتاج فيما أريد أن أفعله إلى الأسباب. ومفعول قال الثاني محذوف، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، بل كنت معدوما صرفا. وفيه دليل على أن المعدوم ليس بشيء. وقرأ حمزة والكسائي وقد خلقناك. قال رب اجعل لي آية علامة أعلم بها وقوع ما بشرتني به. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. سوى الخلق ما بك من خرس سوى ولا بكم. وإنما ذكر الليالي هنا والأيام في آل عمران للدلالة على أنه استمر عليه المنع من كلام الناس والتجرد للذكر والشكر ثلاثة أيام ولياليهن. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فخرج على قومه من المحراب من المصلى أو من الغرفة، فأوحى إليهم فأومأ إليهم لقوله إلا رمزا، أو قيل كتب لهم على الأرض أن سبحوا صلوا نزهوا ربكم بكرة وعشية طرفي النهار. ولعله كان أمورا بأن يسبح ويأمر قومه بأن يوافقوه، وأن تحتمل أن تكون مصدرية أو أن تكون مفسرة. ثم قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. نعود إلى ما بدأنا به مع هذه السورة الكريمة، فإن الله تبارك وتعالى سمى هذه السورة باسم هذه السيدة العظيمة التي ابتلاها الله تبارك وتعالى أن تحمل بسيدنا عيسى بدون أب، فكانت بعد ذلك فتنة لبني إسرائيل وفتنة للذين اتخذوها عرضة، سواء مدحوها أو ذموها، فإن كل ذلك إنما هو مناقض لشرع الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى الذي خلق آدم من غير أم ولا أب قادر على أن يخلق عيسى من أم بدون أب، وهو معجزة عظيمة. ولما كانت هذه المرأة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، فعد آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لذلك كان لها شرف عظيم جدا، ومن جملة ما شرفها الله عز وجل أن سمى سورة من القرآن باسمها. وأسماء القرآن أسماء توقيفية، أي لا يجوز لواحد منا أن يغير شيئا، وقد يكون للسورة الواحدة أكثر من اسم في كتاب الله عز وجل، ولكن تبقى الأسماء توقيفية كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه تقريبا هي أول سورة تأتي بعد النصف الأول من كتاب الله تبارك وتعالى. أما ترتيبها فهي السورة التاسعة عشر، وأما تعداد آياتها فهي 98 آية، على خلاف بين عد البسملة هل هي آية من السورة أم هي للفصل ما بين السور، وهذا سبب الخلاف في العد ولا خلاف في المعدود أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله تبارك وتعالى، فكل أعمالنا لابد أن تبدأ بهذا الاسم الكريم، وهذا ما علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيبه عمرو بن أبي سلمة حينما رأى يده تطيش في الصفحة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك حروفا: كاف ها يا عين صاد. هذه الحروف التي اختلف في النطق بها هكذا أم ممالة أم بين على خلاف ما بين القراء، وكأن هذه الحروف يتحدى الله عز وجل بها من تحداهم في كتاب الله عز وجل. هذا كتاب الله عز وجل، هذه حروف الهجاء، وهذا الكتاب من عند الله عز وجل، والله يتحداكم أن تأتوا بسورة بآيات بعشر آيات إلى غير ذلك، ويبقى التحدي إلى يوم القيامة. وجاء في الكلام عن الحروف المقطعة كلام طويل جدا، ولكن حتى جاء بعضهم فقال: الله أعلم بمراده من هذه الحروف التي ذكرها، وبعضهم يقول إنها أسماء في بعض اللغات التي كانت قبل القرآن الكريم، وهذا مما يعارضه أن القرآن عربي، أما الأسماء فلا تختص بكون هذا الاسم عربيا، فإن غير العربي يعرب أيضا، ولكن من أجل ألفاظها ومعانيها. قال بعد ذلك: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذا كانت هذه هي المبتدأ، هذه هي المبتدأ، فخبرها ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فيتكون كلمة ذكر خبر بهذا المبتدأ الذي بدأ به ربنا عز وجل بهذه السورة الكريمة، أو يكون هذا الأمر خبر لمبتدأ محذوف. يعني ذكر رحمة ربك عبده زكريا جاء قبله خبر، معناه هذا الخبر أي هذا المتلو ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أو ربما يكون مبتدأ وقد حذف أيضا الخبر فيه، والمعنى في ذلك فيما يتلى عليكم ذكر رحمة ربك عبده زكريا. نعم، على كل حال فنجد أن الذكر يعمل في العبد، ذكر رحمة ربك عبده، فالعبد إنما هو مفعول للرحمة، والرحمة إنما تكون فاعلة. ما معنى كيف تكون مضافا إليه وتكون فاعلة؟ قال تعالى ولولا دفع الله الناس، فلو حولنا الدفع إلى أن والفعل يصبح ولولا أن دفع الله، إذن المضاف هنا مجرور في اللفظ لكن حقيقته ماذا؟ الفاعلية. وربما أحيانا يأتي على المفعولية كقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، إذن حج البيت أن يحج الناس البيت، فتكون البيت مفعول به. فهنا ذكر رحمة ربك عبده، الذكر هنا المصدر والرحمة هي فاعل لذلك ولو جاءت مضافا إليه، والعبد هو المفعول لهذا لذكر رحمة ربك زكريا وهو بدل من العبد. والله عز وجل يذكر رحمته لعبده زكريا فإنه وصفه بأفضل الأوصاف كما وصف نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال أسرى بعبده. لذلك ترى مسألة العبودية عندما يصفها الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه فهذه رفعة كبيرة جدا. قال تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا، إن الأنبياء وإن المقربين إلى الله عز وجل وإن الصلحاء يقومون في الليل، عندما ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، في هذا الوقت يقوم عباد الله تبارك وتعالى قبل الفجر يناجون الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا جاء في الوصف إذ نادى ربه نداء خفيا، فالنداء الخفي لأن الله تبارك وتعالى يسمع الجهر والإخفاء ويسمع السر وأخفى جل وعلا، فالإخفاء والجهر سيان عند الله تبارك وتعالى، ولكن الإخفاء دائما أشد إخباتا وأكثر إخلاصا، لأن الإنسان عندما يريد أن تكون العلاقة بينه وبين ربه تبارك وتعالى لا يريد أن يسمعه أحد ولا أن يشرك بهذا الكلام أحد، فهو يتوجه إلى الله عز وجل. الأمر الثاني الذي كان سببا في خفاء ذلك لأنه إنما يريد كما سيأتي معنا أن يطلب ولدا من الله عز وجل، وطلب الولد في أيام الكبر مما يلام الناس عليه من يلوم الناس عليه السائلة، أما الله عز وجل فهو على كل شيء قدير. وربما إذ نادى ربه نداء خفيا، هذا النداء الخفي من أجل ألا يطلع عليه الموالي الذين كانوا في زمنه والذين خاف منهم، أو نادى نداء خفيا لأن السن عندما يكبر الإنسان فيصبح بعد 60 70 80 90 100، يعني في هذا صوته يضعف كثيرا، ولذلك اختلف في عمر سيدنا زكريا في هذا الوقت، فهل تجاوز الستين أم السبعين أم الثمانين؟ وقد تقدم معنا في سور سابقة أن الله عز وجل يعني ذكر لنا المفسرون أن عمره كان في ذلك الوقت قد بلغ 99 عاما. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بدأ بتفسير ندائه وتفسير دعائه، وبين أن أعظم شيء يكون قوة في الجسم ألا وهو العظم قد ضعف، وهو أصل الشيء. ولذلك لما ضعف العظم أي ما بقي شيء، إذا كان العظم قد ضعف فماذا حدث في بقية الجسم؟ واشتعل الرأس شيبا، معناه كما يقول علماء العربية اشتعل شيب الرأس، فإن الرأس في الأصل ينبغي أن يكون الشعر أسود، وإذا خرجت منه بعض الشعرات البيض كانت كالإضاءة في هذا السوء. ولذلك لما أخذ يشتعل هذا الشيب في الرأس حول المضاف إليه إلى الفاعل وأعرب الفاعل تمييزا، وقالوا فيه إنه محول عن فاعله، اشتعل شيب الرأس اشتعل الرأس شيبا. فجرنا الأرض عيونا، فجرنا عيون الأرض، هذا الأصل فيها. نعم، واشتعل الرأس شيبا، وهذا كناية عن الشيب، فإن الشيب إذا ضرب في رأس الإنسان هذا يدل على أنه صار كبيرا في السن. ولذلك بين مكان الشيب الذي هو المقصود والذي يظهر في الرأس وفي اللحية بالدرجة الأولى. نعم، مع هذا كله قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يا رب كلما دعوتك من عادتك أن تستجيب، كلما أتوسل إليك أنت لا تخلف دعوتي وأنت تجيبني دائما. وهذا يدل على أن العلاقة ما بين العبد وما بين ربه ينبغي ألا تنقطع أبدا مهما قل ذلك الطلب. سلني يا موسى ولو ملح عجينك، إذا سألت فاسأل الله، كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس عندما أردفه خلفه. ولذلك يبقى الإنسان على توسل مع الله تبارك وتعالى، ودائما يرى أن الله عز وجل يجيبه. وقد تعلمنا من العلماء أن الله تبارك وتعالى يجيب الدعوة دائما، فإما أن يعطيك كما تريد في الوقت الذي تريد، وإما أن يؤجل لك ذلك مصلحة لك على ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وإما أن يدخر لك الأمر إلى يوم القيامة. ففي كل الأمور أنت تسأل الله وأنت مجاب، فكيف إذا كان السائل نبيا من أنبياء الله عز وجل وتعود على الإجابة من الله سبحانه وتعالى وأطمعه الله فيها؟ والله وصف نفسه بالكريم، والكريم لا يخيب من أطمعه في رحمته. ولذلك قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذن إني خفت الموالي، هؤلاء الموالي كانوا من بني عمه أو كانوا أشرارا لبني إسرائيل، فخاف سيدنا زكريا أن لا يحسن خلافته على الأمة وأن يحرف الدين وأن يبدل الحق بالباطل وأن يفعل ذلك بعد موته. فالنبي وإن انتهت مهمته في الدنيا وانتقل إلى الله عز وجل فهو محب لأمته أن تبقى على التوحيد. وأن تبقى على الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن يكون الذين يلون الأمر من ورائه جماعة يقيمون التوحيد ويقيمون الحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك خاف هؤلاء، لأنه رأى أن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى خفوا، نعم، ودرجوا، ومات الكثير منهم. لذلك خاف من هذا الأمر فقال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. والمرأة العاقر المرأة التي لا تلد، ومع هذا علم أن الله على كل شيء قدير، فقال داعيا ربه تبارك وتعالى: فهب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك، نعم أعطني اللهم تبارك وتعالى. وانظر إلى هذا الكلام، هب، والهبة تكون بدون مقابل، والله عز وجل يعطينا دائما ولا يأخذ منا شيئا سبحانه وتعالى، لأنه غني عنا، خزائنه لا تنفد أبدا، نعم. ولذلك يعطي سبحانه وتعالى في كل لحظة من اللحظات عباده ما يقدر لهم من الأرزاق وما يقدر لهم من الأعمار والأموال والأولاد. فهب لي من لدنك وليا، طلب من فضل الله عز وجل وطلب من كمال قدرة الله عز وجل الولد، مع أنه يعلم أن في الواقع أن الزوجة لا تلد ولا تصلح للولادة، ومع هذا طلب الولد من صلبه، سبحان الله. وهذا دليل إيمان الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم على قدرة الله تبارك وتعالى. قال وليا، وصف هذا الولي، فالجمل بعد النكرات صفات، وليا يرثني أي وليا وارثا، نعم، وليس هذا جوابا فهب يرثني، لا، إذن هب لي من لدنك وليا يرثني أي وارثا، ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قد يأتي هنا أولا إن سيدنا زكريا عليه السلام إنما طلب الدعاء من الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل إن معاشر الأنبياء لا نورة، نعم، ما تركناه صدقة، فنقول في الجواب: ليست الوراثة هنا وراثة مال، وإنما الوراثة هنا وراثة الشرع، وراثة العلم، وراثة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وراثة الحبور، فكان حبرا عظيما من آل يعقوب. ولذلك ورث يرث شيئين في هذه الحياة الدنيا، أما من والده فيرث العلم والشرع والدعوة إلى الله عز وجل، ويرث الملك أيضا عن طريق آل يعقوب، نعم، وهو من هذه السلالة المباركة. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، نعم. فإن هذه المسألة مسألة هامة جدا، فإن الوالد يدعو لولده بالأشياء التي يرغب فيها. وانظروا هنا ماذا رغب، رغب فيما يرضي الله تبارك وتعالى، دعا لهذا الولد، نعم، وجرد نفسه عن كل شيء، وطلب من الله عز وجل أن يبعث له ولدا يرضاه قولا وعملا. فجاء الجواب من الله عز وجل: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذن ربنا سبحانه وتعالى خاطب سيدنا زكريا وكلمه: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هذا الجواب للنداء لم يكن جوابا للنداء فحسب، بل كان جوابا للإجابة: إنا نبشرك، ف فأجابه الله عز وجل بجواب السؤال وجواب الإجابة معا: إنا نبشرك بغلام. وأعطاه البشارة وسمى تلك البشارة فقال له: بغلام اسمه يحيى. نعم، الله تبارك وتعالى زاده فضلا فوق فضله، أجاب دعاءه، وبعد ذلك بين له الإجابة، وبين له أنه غلام ذكر، وبين له أيضا أنه وارث، وسماه الله تبارك وتعالى تسمية، وهذه التسمية كانت تشريفا له، فسماه الله يحيى. ولم يسمى أحد بهذه الأسماء، لم نجعل له من قبل سمية، وهذا دليل على رفعة هذا الاسم. نعم، فربما يتشارك بعض الأشياء في الأسماء. لماذا سمي يحيى؟ سمي يحيى لأن المرأة في هذا السن غالبا والتي بلغت 98 سنة لا يعيش الولد في رحمها، ولما قدر الله عز وجل أن يعيش هذا الولد وأن يكون وارثا فإن الله أحياه في رحم أمه وأدام حياته إلى أن وضعته. ولذلك كذلك فدين الله تبارك وتعالى يحيى بدعوة سيدنا يحيى، فإن الأنبياء هم الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى. بعد هذا كله وبعد هذا الدعاء وهذه الإجابة نرى سيدنا زكريا يقول: قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، كيف يكون لي ولد وهذه المرأة، وأنت سألت الولد، هذه المرأة عاقر، من عادتها عاشت معي عمرا طويلا لم يكن هنالك في رحمها أي ولد. نعم، وأنا قد بلغت شيئا من الكبر، ما بقي شيء لا في المفاصل ولا في العظام أبدا. ولما خص كما رأينا في الأمر الأول قال ربي إني وهن العظم مني، معنى ذلك إذا كان العظم قد وهن فماذا بقي من الجسم. فتعجب الولد من شيخ فان كبير عجوز وامرأة عاقر، فعلم بذلك أن المؤثر هو ماذا؟ كمال قدرة الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور كلها وسائل لا قيمة لها أبدا، يسيرها الله سبحانه وتعالى متى شاء، إنما أمر الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله تبارك وتعالى: كذلك قال ربك. إذن إما أن الله عز وجل أجابه مباشرة، وإما أنه جاءه الجواب عن طريق الملك المبلغ للبشارة تصديقا له بهذا الجواب الجميل. كذلك قال ربك، يعني مثل هذا الأمر الذي طلبته وهو على الله تبارك وتعالى هين، هو ليس معنى هين يوجد شيء صعب على الله عز وجل، لا، كل الأمور الله عز وجل خالق، إذا أراد وتوجهت إرادة الله عز وجل إلى شيء كان ذلك الشيء، وهذا يهون على الله تبارك وتعالى. لا أحتاج إلى أسباب، لا أحتاج إلى عوامل، إنما يطلب الله عز وجل بقدرته وبإرادته أن يكون ذلك الشيء، وقد ذكره بوجوده: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. نسيت نفسك، نسيت زوجك، نسيت الناس جميعا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. نعم، وهكذا جئت. لذلك هنا هو مؤمن كل الإيمان بأن الله على كل شيء قدير. لذلك كان الدعاء مثل دعاء الواثق بالله تبارك وتعالى. فلما رأى الأمر قد تحقق طلب علامة من الله تبارك وتعالى. قال سيدنا زكريا: قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. الله عز وجل سيجعل هذا الأمر وهذا الوعد قد تحقق. قال: يا رب إذا تحقق أريد علامة، فما هذه العلامة؟ قال لا تكلم الناس، لا تستطيع كلام الناس 3 أيام، معنى أنت سوي الخلق لا تخرس، ولكن في هذه الأيام لا تتكلم، لا يصيبك بكم، لكن في هذه الأيام لا تتكلم. وهذه آية وعلامة من الله تبارك وتعالى. فإذا رأيت أن المنع عليك صار في حواسك في كلامك وسمعك، فتجرد إلى الله تبارك وتعالى، فاذكره في قلبك واشكره في نفسك 3 أيام بلياليهن. في هذه الأيام 3 شعر أنه لا يستطيع الكلام، فخرج على قومه من المحراب. والمحراب نعم كما نجعل نسمي نحن مكان الإمام الذي يصلي فيه محرابا، الأصل فيه الغرفة التي تقام فيها العبادة أو المكان الذي يصلى فيه. ولما كان الإمام يلازم مكانا خاصا سمي ذلك المكان بالمحراب. فخرج على قومه من المحراب. إذا أراد أن يتكلم عنده علامة، هذه العلامة لا كلام ولا سمع، فأوحى إليهم. والإيحاء هو شيء يكون بغير الكلام، إما كان بالإشارة أو إما كان بالرمز، وإما أن يكون بالكتابة على الأرض. فإن الأنبياء لا يقفون عن الدعوة إلى الله عز وجل، فكتب لهم مثلا على الأرض أن سبحوا بكرة وعشية. إذن أيها الناس عليكم أن تكونوا دائما على علاقة بربكم، على ذكر مع ربكم، على صلة مع الله تبارك وتعالى. فصلوا، نزهوا ربكم عما لا يليق به في طرفي النهار من الصباح إلى المساء. ولذلك ينبغي أن يوافق القوم نبيهم في العبادة لله تبارك وتعالى. فلذلك فسر الإيحاء بأي شيء؟ أن سبحوا بكرة وعشية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.